الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الخامس بعد المئة الأولى في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك. شرعنا في اللقاء الماضي في همزة الوصل، عرفنا همزة الوصل وماذا كانت تسمى ولماذا ذكرها الشيخ وما هي مواضعها، هذا كله ذكرناه في المسألة السابقة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإبدال، عرفنا الإبدال ثم ذكرنا ما العلاقة بين الإبدال وبين الإعلال، وذكرنا أن الإبدال أعم من الإعلال، فالإعلال خاص بحروف العلة والإبدال أعم من ذلك. ثم ذكرنا العلاقة بين حروف الإبدال وحروف الزيادة، واضح؟ من حيث العدد ومن حيث الاشتراك والافتراق. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى وذكر أن حروف الإبدال أن الإعلال على كم أنواع؟ ثلاثة: إعلال قلب، وإعلال تسكين، وإعلال بالحذف، فأنواع الإعلال ثلاثة. إذن ذكر أحرف الإبدال، ثم ذكر قلب الواو ياء، قلب الواو والياء همزة، وذلك في كم مواضع؟ في خمسة مواضع، في خمسة مواضع. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أربعة مجموعة عندما قال، حتى نراجع الأبيات، قال: أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو وياء. هذا قلنا هذا الأول أو القاعدة الأولى، وهي قلب الواو والياء همزة في كم مواضع؟ في خمسة. الأول قال: آخرا إثر ألف، يعني إذا كانت متطرفة بعد ألف. الموضع الثاني: وفي فاعل ما أعل، يعني إذا كان في فاعل وعينه أعلت. نعم، إذا اقتفي أي اتبع. قال: والمد زيد ثالثا، هذا الموضع الرابع، إذا كان المد زائدا بعد ثلاثي في مفرده في الواحد. قال: همزا يرى في مثل كالقلائد، جمع قلادة، قلادة، إذن فهو ثالث، المد زيد ثالثا، إذن لابد أن يكون زائدا ولابد أن يكون ثلاثي. الموضع الرابع قال: كذاك ثاني لينين اكتنفا مفاعل، يعني إذا كان في مفاعل واكتنف اكتنفه لينان، واضح؟ مثاله كجمع نيف، نيف، واضح؟ طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك عكس ذلك تماما، وهو قلب الهمزة يا أو واو، فقال: وافتح ورد الهمز فيما أعل لاما في مثل وفي مثل هراوة جعل، يعني أن الهمزة تقلب ياء، إما نعم تقلب ياء أو واوا. ثم ذكر الموضوع الخامس، قال: واوا وهمزا أول الواوين إذا اجتمع، نعم اجتمع واوان. قال: في بدء غير شبه، غير شبهه وفي الأشد. ثم ذكر اجتماع همزتين في كلمة واحدة، قلنا قبله أحوال، ثلاثة أحوال: الأولى متحركة والثانية متساكنة أو عكسه أو متحركتان. طيب، أما قلنا إذا كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة فهذا هو الشاهد وهو الإبدال، واضح؟ وتبدل من جنس حركة المتحركة، فإن كانت مفتوحتان ألف مضمومة واو مكسورة ياء. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى قلب الألف ياء وإلى قلب الواو ياء في تسعة مواضع، سيأتي معنا المؤلف ذكر بعضها وسيذكر الباقي في الفصل يعني الذي يذكره بعد. قال: وياء نقلب ألفا كسرا تلا، أو ياء تصغير بواو ذف على في آخر أو قبل التأنيث، أو زيادتي فعلان ذا أيضا رووا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا في نحو الحول، وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن، وصححوا فعلة وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل. تقلب الألف ياء، إذن القاعدة الأولى التي تذكرونها أن قلب، القاعدة الأولى حتى نعرف، قلب الواو والهمزة ياء ثم عكسه، هذا الموضع بقي معنا قلب الهمزة، قلب الهمزة حرك حرفا من جنس حركة ما قبلها، هذا الموضع الثالث، هذا الموضع الرابع. طيب قال تقلب الألف ياء، تقلب الألف ياء، يعني لو أن إنسان كتب جدول، يعني هذا الباب ربما يكون فيه من الصعوبة، فقط يحتاج الإنسان يكتب الحرف الأصلي والحرف الذي قلب، ثم يذكر المواضع، ثم يذكر بعد ذلك الشروط. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في تكملة مختصر الخطيب ذكر هذا، ولو كنا أكملناه كان هذا سيسهل كثيرا. قال رحمه الله تقلب الألف ياء في موضعين، إذا وقعت بعد كسرة كما في تكسير مصباح ودينار على مصابيح ودنانير. إذن الآن قلبت الألف ياء. ثانيا إذا وقعت بداء التصغير مثل كتيب وغزيل، في نحو تصغير كتيئ عن كتاب وغزال. وتقلب الواو ياء في مواضع ذكر منها ابن مالك 9 متفرقة، سيذكر في هذا المكان 3 وستأتي بعدها. قال الأول أن تقع متطرفة بعد كسر نحو النامي والسامي، والأصل النامو، ولأن فعله نما ينمو، والسامو لأن فعله سما يسمو. فوقعت الواو متطرفة بعد كسر فقلبت ياء. وكذا لو وقعت بعدها تاء التأنيث لأنها بمنزلة كلمة مستقلة فهي متطرفة حكما، مثل أكسية جمع كساء أصلها أكسوة أكسوة. أو وقعت بعد الألف والنون زائدتان لأنهما في حكم الكلمة المنفصلة عما قبلها فتكون الواو متطرفة حكما، ومثال ذلك أن تأتي بصيغة فعلان فعلان بفتح فكسر من الغزو فتقول غزوان بكسر ما قبل الواو غزوان، ثم تقلب هذه الواو ياء فتصير غزيان. الثاني أن تقع عينا لمصدر فعل أعلت فيه ويكون قبلها كسر وبعدها ألف، مثل صام صياما وقام قياما والأصل صواما وقوام، فقلبت الواو ياء لتحقق الشروط المذكورة وهي 4. ولا قلب في سوار وسواك لانتفاء المصدرية، لانتفاء المصدرية، ولا في جاور جوارا لأن الواو غير معلة في الفعل أي غير منقلبة عن حرف آخر، ولا في راح رواحا لعدم الكسرة، وحال حوالا عد ابن عقيل في شرحه على التسهيل هذا اللفظ شاذا، وحمله الزجاج في معاني القرآن على أنه جار على غير فعل. قال ابن معيش في شرح المفصل ولو كان جاريا على الفعل من نحو حال يحول لقلت حياء عم حيلا باعتلال فعله لعدم وقوع الألف بعدها على حسب الرأي الغالب، هذا على حسب الرأي الغالب، أما إذا قلنا بغيره فهي شاذة. ومنه قول تعالى لا يبغون عنها حوالا. الثالث أن تقع الواو عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة وهي في المفرد إما معلة وإما شبيهة بالمعل، وهي الساكنة التي بعدها في الجمع ألف، فالمعلة نحو دار وديار وحيلة وحيل وقيمة وقيم، والأصل دوار وحول وقوم، فقلبت الواو إيا في الجمع لانكسار ما قبلها. والشبيه بالمعل نحو ثوب وثياب وصوت وسياط وروض ورياض، والأصل ثواب سواط رواض، فقلبت الواو ياء في الجمع لانكسار ما قبلها ومجيء الألف بعدها. فإن كانت اللام معتلة سبق الفرق بيان الفرق بين المعل والمعتل في باب نائب الفاعل، فإن كانت اللام معتلة وجب تصحيح الواو فيقال في جمع ريان أي مرتوي بالماء رواء بترك الواو بغير قلب، وأصلها رؤى رؤاي رواي، فأبدلت الياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة. ولو قلبت الواو ياء توالى إعلالان وهو ممنوع، فقيل رواء ده؟ نعم، لكن الآن نقول الرواء، ومن باب الفائدة هناك كتاب اسمه رواء، رواء مكة أظن. فإن لم توجد الألف وجب تصحيح الواو أيضا نحو كوز بضم بالضم كوز، إناء من فخار أصغر من الإبريق له عروة وبلبل معرب. نعم. طيب قال نحو كوز، كوزة وعود، عودة. وشذ قولهم في ثوب، في ثور، ثيرة بالقلب، والقياس ثوارة، كما تصح، كما تصح إن كانت متحركة في المفرد نحو طويل، طوال. وإلى قلب الألف ياء أشار بقوله وياء اقلب ألفا إلى آخره، أي اقلب الألف ياء إذا تلا كسرا أو تلا ياء التصغير. وإلى المواضع الثلاثة لقلب الواو ياء أشار بقوله بواو ذف على إلى آخره، أي افعل ذا بالواو وهو قلبها ياء، كما قلبت الألف ياء بشرط أن تكون في الآخر أو بعدها تاء التأنيث، أو قلب الألف والنون الزائدتين، أو قبل الألف والنون الزائدتين، وهذا هو الموضع الأول. وأشار بقوله ذا أيضا رأوا إلى الموضع الثاني، والمعنى أن النحى رأوا أيضا قلب الواوية بعد الكسر في مصدر الفعل المعل العين وبعدها ألف كما تقدم. وأشار بقوله والفعل منه صحيح إلى أن المصدر إذا كان على وزن فعل بكسر ففتح، وعينه واوا قبلها كسر وليس بعدها ألف، فإن الغالب فيه التصحيح وعدم القلب، مثل الحول مصدر حالة. ثم أشار إلى الموضع الثالث بقوله وجمع ذي عين أعل إلى آخره، أي إذا وقعت الواو عين جمع صحيح اللام وأعلت في مفرده أو سكنت فأحكم بهذا الإعلال، وهو قلبها ياء لكسر ما قبلها كما يفهم مما تقدم. واشترط الألف بعده، واشتراط الألف بعدها يفهم من البيت الآتي. ثم قال حيث عن، أي ظهر، أي عرض وظهر هذا الجمع، وأصل عن بالتجديد لكنه خفف النون بالسكون للنظم. وأشار بقوله وصحه فعلة إلى أن الواو السالفة الذكر إذا لم يقع بعدها ألفا في الجمع وكان على وزن فعلة بكسر ففتح فإنها تصح وتبقى، وتبقى. وفي فعل وجهان، أي في الجمع الذي على وزن فعل بكسر ففتح وجهان، وهما التصحيح وإبقاؤها وإبقاء الواو والإعلال بقلبها ياء. والإعلال أولى عند ابن مالك، والإعلال طيب قال والإعلال أولى، أي عند ابن مالك، ويجوز التصحيح لكن الإعلال أرجح، كالحيل جمع حيلة وهذا إعلال، أو حول وهذا تصحيح. وفيهما من قوله أولى أن التصحيح مضطرد لكنه غير الأولى، وعند غيره يجب الإعلال، والتصحيح شاذ لا يقاس عليه ويقتصر على الوارد المسموع منه كقولهم حاجة وحوج. ثم قال والواو لاما بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان. الموضع الرابع من مواضع قلب الواوية أن تقع طرفا في فعل ماض وهي رابعة أو أكثر بعد فتح، بشرط أن تكون منقلبة ياء في المضارع، فتقول عطوت وزكوت بإبقاء الواو فيهما لأنها ثالثة ومعناهما أخذت ونميت، فإذا جئت بالهمزة أو التضعيف قلت أعطيت وزكيت بقلب الواوية لأنها صارت رابعة حملا للماضي على المضارع يعطي ويزكي، كما حمل اسم المفعول نحو معطياني بفتح الطاء، معطياني معطيان، وأصله معطواني على اسم الفاعل، معطياني بكسر الطاء فقلبت الواوية، وكذلك الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، يرضياني وأصله يرضواني لأنه من الرضوان، يعني فحمل أحدهما على الآخر، فحملنا اسم المفعول على اسم الفاعل، وحملنا الماضي على المضارع وهكذا، وحملنا المبني للمجهول على المبني للمعلوم، فقلبت واؤه بعد الفتح ياء حملا على الفعل المبني للمعلوم يرضيان. وهذا معنى قوله والواو لاما بعد فتح ينقلب إلى آخره، أي انقلب حلف الواو ياء حال كونه لاما، أي طرفا بعد فتح كالياء في اسم المفعول، ومعطيان ومعطيان، والفعل يرضيان فإن أصلهما الواو. ثم انتقل إلى قلب الألف واوا، قال ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف، تقلب الألف واوا إذا وقعت بعد ضمة سواء كان ذلك في الفعل أو في الاسم، فالفعل نحو سامح الحليم المذنب، فتقول بعد بنائه لما لم يسمى فاعله سومح المذنب، بقلب الألف واوا لوقوعها بعد ضم، لأن المبني لما لم يسمى فاعله يضم أوله. ومنه قول تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فوري فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما. وقوله تعالى أيضا فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. فبورك مبني لما لم يسمى فاعله، ومن نائب فاعل. والاسم نحو كويتب في تصغير كاتب بقلب الألف واوا لوقوعها بعد ضم، ويشترط لقلبها في التصغير ألا يكون أصلها الياء، مثل ناب، لأن ناب فيصغر على نييب، واضح معنا ناب، نعم سن نييب بإعادة الياء إلى أصلها كما تقول في كما تقدم في التصغير. التصغير يعيد الأشياء، يعيد الحروف إلى أصولها. قال وهذا معنى قوله ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف، أي وجب إبدال الألف واو إذا وقعت بعد ضم في الاسم والفعل كما تقدم. ثم قال ويا كموقن بذا لها اعتريف. ويكسر المضموم في جمع كما، يقال هيم عند جمع أهيما. وواوا إثر الضم رد اليامة ألفي لام فعل أو من قبل تا، كتائبان من رما كمقدرة، كذا إذا كسبعان صيرة، وإن تكن عينا كفعلى وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى. تقل المؤلف إلى قلب الياء واوا، وذلك في أربعة مواضع. الأول قال تقلب الياء واوا في أربعة مواضع. الأول أن يكون الياء في لفظ غير دال على الجمع مع سكونها ووقوعها بعد ضم وعدم تشديدها، نحو أيسر المعس، نعم أيسر المعسر يوسر، فهو موسر والأصل ييسر وميسر، فقلبت الياء واو في المضارع واسم الفاعل لوقوعها ساكنة بعد ضم، لأن الضم لا يناسبه إلا الواو، فقلنا موسر. فإن كان اللفظ جمعا لم يصح القلب، مثل بيض في قولك جمل أبيض وجمال بيض، وهيم في قولك رجل أهيم وجمال هيم. الهيم الإبل العطاش، قال الله عز وجل شاربون شرب الهيم، الهيم يعني الجمل العطش العطشان. والأصل بيض وهيم على وزن فعل، ثم قلبت الضمة كسرا وجوبا لثقالها قبل الياء الساكنة، وقد مضى هذا في جمع التكسير. وكذلك لا يصح القلب إذا كانت الياء متحركة، نحو هيام. الهيام مصدر هامة بمعنى اشتد عطشه أو حبه، بضم ففتح، أو كانت غير مسبوقة بضم، نحو خيل وجيل، أو كانت مشددة نحو غيب في جمع غائب. الثاني إذا وقعت الياء لاما لفعل أو لاسم مختوم بتاء التأنيث أو لاسم مختوم بالألف والنون الزائدتين وانضم قبلها في الأصول الثلاثة. فالأول كالفعل نهى وقضى ورمى ونحوهما مما لامه ياء، إذا أريد تحويلهما إلى صيغة فعل بضم بفتح فضم لغرض كالتعجب، نقول نهوى الرجل وقضوى ورموى بمعنى ما أنهاه وما أي أعقله وما أقضاه وما أرماه. والأصل نهوى فقلبت الياء واوا لوقوعها بعد ضم. مر معنى هذا يتكرر مرارا الواو يناسبها أن يكون ما قبلها مضموم والياء ما قبلها مكسور. والثاني أن تبني من الفعل رمى اسما على وزن مقدرة بفتح فسكون فضم ففتح، فتقول مرموة والأصل مرمية فقلبت الياء واوا لوقوعها بعد ضم. والثالث أن تبني من الفعل رمى اسما على وزن سبعان بفتح فضم فتقول رموان، والأصل رمويان فقلبت الياء واوا لوقوعها بعد ضم بعد ضمة. الموضع الثالث من مواضع قلب الياء واوا أن تكون عينا لاسم على وزن فعلا بضم فسكون، مثل طوبة اسم للجنة أو لشجرة فيها. قال الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، والأصل طيبة طيبة لأن فعله طاب يطيب فقلبت الياء واوا. فإن لم يكن فعلا اسما بل كان صفة محضة وجب قلب الضمة كسرة لتصير الياء وتسلم من قلبها واوا، فرقا بين الاسم والصفة. ولم يسمع هذا القلب إلا في كلمتين، يقول الزجاج لا يعرفون في الكلام فعلا صفة، إنما يعرفون الصفات على وزن فعلا بفتح نحو سكرا أو بالضم حبلا نحو قال ضيزا، صفة على وزن فعلا ضيزا. قال وهي في الأصل مصدر فعله ضازه يضوزه ويضيزه، جار عليه يعني جار عليه وبخسه. واضح؟ أقول هذا ضاز فارس يعني ظلمه وبخسه حقه. قال الله عز وجل تلك إذن قسمة ضيزة، يعني هذه قسمة ظالمة جائرة. قال ضيزة صفة على وزن فعلى وهي في الأصل مصدر فعله ضازه يضيزه ويضيزه، جار عليه وبخسه. والذي في اللسان وغيره أنه يقال ضيزة وضوزة، وعلى هذا فلا قلب فيهما لجواز أن تكون الياء أصلية. وقال إذن ضيزة وحيكا، يقال حاك في مشيه يحوك، وحيكا تبختر واختال أو حرك منكبيه، وزاد بعضهم كيصا صفة لمن يأكل وحده وينام وحده. إذن فعندنا ثلاثة، واضح؟ إذن كيصا ضيزة حيكا، والأصل ضيزة حيكا، فقلبت الضمة كسرة لتصح الياء، ومنه قول تعالى تلك إذن قسمة ضيزة. هذه فائدة جميلة، فعلى وفعلى هذا الأصل يكون في الصفات، أما بالكسر فهذا قليل. سمع منه كم؟ ثلاثة، ضيزة اسمعنا ضيزة جار وظلم حيكا تبختر في مشيه مشيت المتكبر أو حرك من كبيه، والثالثة كيصا هذا يأكل وحده وينام وحده. واضح؟ فلا تكون كيصا. طيب قال والأصل وإن كان الصفة غير محضة لجريان مجرى الأسماء، يعرف جريانها مجرى الأسماء بأن تكون معلولة معمولة للعوامل المختلفة مباشرة دون أن يتقدمها موصوف. فالجمهور يوجبون إبقاء الضمة وقلب الياء واوا كما لو كانت فعلا اسما. وقال ابن مالك بجواز الوجهين، الأولى قلب الضمة كسرة لتصبح كالياء، والثاني إبقاء الضمة فتقلب الواو فتقلب الياء واوا. ومن أمثلتها كوسا وكيسا، مؤنث أكيس، مش معنى أكيس الفطن والعقل والظرف والظرف، وضوقا أو ضيقا مؤنث أضيق. وقد أشار إلى الموضع الأول من هذه المواضع بقوله وياك موقن بذالها اعتريف، أي إن الياء التي كانت في أصل كلمة موقن اعترف لها بذا أي بهذا القلب، وهو قلبها واوا كما انقلبت الألف في المسألة التي قبلها واو، ومعنى اعترف لها أي أقر لها بهذا القلب. وفي بعض النسخ اعترف بفتح التاء، اعترف أنه فعل أمر. وعلى كل حال فالجملة خبر مبتدأ يا الذي قصد لفظه. ثم ذكر أن الياء إذا كانت في جمع سلمت من القلب ووجب إبدال الضمة كسر فتبقى لتبقى الياء، فيقال هيب في جمع أهيما كما تقدم والألف للإطلاق. ثم أشار إلى الموضع الثاني بقوله ووَمَنْ إِثْرَ الضَّمِّ رُدْ الياء إلى آخره، أي أقلب الياء واوا إذا وقعت بعد ضم، متى وجد الياء لام فعل أو وقعت لام اسم مختوم بتاء التأنيث، مثل ما لو بني من الفعل رمى اسما على وزن مقدرة. كذاك ترد الياء واوا إذا صير الباني لفظ الرامي، مثل لفظ سبعان وتقدم بيان ذلك. وقوله واوا إثر الضم يقرأ بهمز الوصل في إثر فتسقط في الدرج. ثم ذكر الموضع الثالث بقوله وإن تكن عينا لفعل إلى آخره، أي وإن تكن الياء المضمومة ما قبلها عينا لصفة على وزن فعلة، فقد جاء فيها عن العرب وجهان التصحيح والإعلال، وهو يشير بذلك إلى أنهما مسموعان عن العرب، ومعناها يلفى أي يوجد. وقوله وصفا احتراز من أن يكون فعلة اسما مثل طوبة، فإنه يجب قلب الياء واوا تقدم، لأن أصله طي باء، ودخل في قوله وصفا الصفة المحضة والصفة الجارية مجراء الأسماء، ومقتضى ذلك جواز الوجهين في هذين النوعين، مع أن الصفة المحضة يتعين فيها تصحيح الياء. وعلله سبويه بأنهم قصدوا التفريق بين الاسم والصفة، فقلبوا الياء فعلا اسما ولم يقلبوا في الصفة. أما غير المحضة فقد جزم النحويون بوجوب القلب، وابن مالك يجيز الوجهين كما تقدم. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك ما تبقى من مواضع قلب الياء واوا، لأنه ذكرنا أنه كم تقلب في 9 مواضع. طيب، إذا خلاصة ما أخذناه في هذا الدرس مع الدرس السابق، ذكرنا فصل في زيادة همزة الوصل، عرفنا همزة الوصل وقلنا تسمى همزة الوصل أو سلم اللسان، وحكمها في الابتداء أو في الوصل وفي الابتداء، تثبت في الابتداء، أما في الوصل لا تثبت، لا تثبت إلا في حال الضرورة، محلها لا تكون إلا في أول الكلمة. الضرورة المتعلقة بالهمزة، ما الضرورة المتعلقة بالهمزة؟ أن تجعل كالقطع، تعامل معاملة القطع. مواضع، طيب حكم همزة الوصل مع همزة الاستفهام، نحن قلنا إما أن تكون في، إما أن تكون في، إما أن تكون في اسم أو في فعل، هذا أفضل من ما ذكره الشيخ، مفتوحة أو مكسورة. إما أن تكون في اسم، يعني في اسم فيه ال، فهنا تبقى. لما؟ قلنا حتى لا يشتبه الخبر الخبر بالاستفهام. طيب، إلا أننا يجوز لنا في هذه الحالة يجب أن نبقيها، كيف؟ لكن يجوز لنا إما الإبقاء مع المد حتى نفصل بين الهمزتين، أو التسهيل، واضح؟ الذكرين أو الذكرين، كم عدد الكلمات؟ كم كلمات؟ كم كلمات في القرآن؟ لا، ما قلت أفعال، ما قلت 4 أفعال، أنا أتكلم عن الأسماء. كم؟ ها هذا مد تنسونه؟ أحسنت، 6 كلمات في رواية حفص، 6 كلمات. الآن موضعين، الله موضعين، والآن وقد عصيت، واضح؟ أما أبو عمرو فيزيد كلمة السحر، السحر ما جئتم به السحر أو السحر. أما في الأفعال فقلنا تحذف، لما؟ لأنه لا اشتفاء فيه، أصطفى البنات على البنين، أطلع على الغيب، أصله أطلع على الغيب. مواضع همزة الوصل تكون في الاسم إما استماعي في الأسماء 10. أما ما زاده الشيخ، زاد ابن، نحن قلنا هي اللغة في، عفوا، زاد أيم، أيم أيم زاد أيم، هي لغة في أيمن، يعني ما في شيء. أما ال فقلنا هذا فيه خلاف، هل هي اسم أم حرف، ونقصد بال الموصولة. أما الاسم فقياسي في مضارع الخماسي أو السداسي، مضارع ليس في المضارع، إنما في ماضي، أو نقول مصدر، مصدر الماضي، وهنا مصدر كذلك الماضي السداسي. في الفعل إما ماضي خماسي أو سداسي، أما المضارع ليس فيه شيء. أما الأمر في الثلاثي والخماسي والسداسي، إلا متحرك ثاني مضارعه، واضح؟ فلا تكون فيه همزة الوصل. وكل ومر وخذ، لما؟ قلنا لكثرة الاستعمال حذفت، واضح؟ ثم تحدث الشيخ عن الإبدال، خلاص الإبدال واضح، لكن طبعا واضح عندما قرأناه وإلا هو من أصعب الأبواب. عرفنا الإبدال، تعريف الإبدال، ثم ما هو الإبدال؟ وضع كلمة، وضع حرف مكان آخر. طيب ثم ذكر حروف الإبدال، هدأت موطيا. العلاقة بين الإبدال والإعلال، الإبدال هذا قلنا خاص بأحرف العلة، والإعلال خاص بأحرف العلة، والإبدال عام، يعني يمكن أن تجعل هكذا فتقول هذا إعلال وهذا إبدال. طيب أما إبدال اللام من النون والجيم من الياء فهذا شاذ. طيب أنواع الإعلال، إعلال بالقلب، إعلال بالتسكين، إعلال بالحذف. بدأ المؤلف بهذا لطوله، لطول الكلام فيه، ثم ذكرنا بعض القواعد، منها هذه الأولى، تقلب الواو والياء همزة في 5 مواضع، تحفظ هذه المواضع إذا أراد الإنسان أن يضبطها، يبدأ الموضع الأول ثم يذكر الشروط والضوابط ثم الأمثلة. طيب ثم قلب الهمزة ياء أو واو عكس ذلك، هذا الموضع الثاني. ثم ذكروا حكم اجتماع همزتين في كلمة. طيب قد يقول قائل كيف يذكر ونحن في الإبدال؟ نعم نقول لأن الهمزة تبدل، واضح، إذن فيه إبدال. القاعدة الرابعة التي ذكرها الشيخ وهي قلب الألف ياء، قلب الألف ياء في موضعين. الموضع السادس أو القاعدة الخامسة، قلب الواو ياء في 9 مواضع. ذكر المؤلف في هذا الباب الذي قرأناه 3، بق 3 قلب الواو ياء، صح؟ اقرأ، ما في شيء، اقرأ. أو 4 عكسته، صح؟ عكسته، هذا 3 صح؟ لا صحيح، 9 ذكروا 4 4 و3. طيب ذكر 4 متأكد؟ نعم، قلب الياء متأكد؟ صفحة كم؟ تقلب الواو، قلب الواو ياء، صح؟ 47. نعم، قلب الواو ياء. طيب ذكر 4 مواضع. طيب ذكر 4 مواضع، بقي معنا 5 ستاتي. ثم قلب الألف واو، ثم قلب الياء واو في 4 مواضع، واضح. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نحاول أن نكمل هذا، واضح. إذن بقي معنا فصل في الإبدال، الفصل هذا، ثم الفصل كذلك ما بعده، إذن بقي 3 فصول، 4 فصول، 5 فصول، هذه 5 فصول كذلك كلها متعلقة بالإبدال. ثم ذكر الإدغام، ثم ما في شيء، إذن أنا عكست، صح؟ يلا سبحان الله. طيب ثم ختم الشيخ بالإدغام، نأخذ إن شاء الله تعالى هذا في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.